أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة السادس والعشرين من شوال عام 38 و400 ألف، الموافق 20 من يوليو تموز عام 17 بعد 2000 للميلاد، شرح السفارية. وقد وصلنا أظن إلى البيت 22 بعد 100. الأخ أبو عبد الرحمن أقرأ لنا الأبيات. نعم شيخ. بسم الله والحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، وما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخرد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. بارك الله فيك. إذن هذه الأبيات ذكر فيها الناظم مجموعة من العقائد التي تخص الغيب واليوم الآخر، وهي الجنة والنار ومصير الإنس ومصير الجن، وثناء الجنة والنار أو بقاءهما، ومسألة المذنب صاحب الكبيرة من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومسألة النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى في الجنة. هذه بعض المسائل التي ذكرها في هذا المتن. قال رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. هذا هي البيت فيه جناس، وهو ضرب من أضرب البلاغة. وكل إنسان وكل جنة، الإنسان المراد به بنو آدم الرجال والنساء، والجنة المراد به الجن. والجن مأخوذ من الاستتار، يعني ما جن ما استتر عنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهو الكائن الغيبي الذي حدثنا عنه الله تبارك وتعالى في كتابه، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سنته، وسورة كاملة في القرآن الكريم سورة الجن، قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيئنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا الآيات. وكذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعظهم وأمرهم ونهاهم، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. فالجن عالم غيبي، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المؤمنون وفيهم الفجار وفيهم الكفار. وقال تعالى وأنا منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق إددا. فإذا ما قال وكل إنسان وكل جنة، وكل نص في العموم، كل إنسان ذكرا كان أو أنثى، وكل واحد من الجن في دار نار أو نعيم جنة في الآخرة، إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قال تعالى فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، وقال عن الأشقياء وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إذن كل أحد من الجن ومن الإنس في الآخرة يكون مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما المؤمنون فالإجماع منعقد على كونهم في الجنة أو في النار، وأما الجن فطالحوهم الراجح من أقوال أهل العلم أنهم في الجنة، ومن أهل العلم من قال لا لا يدخلون الجنة، لكن الدليل على دخولهم الجنة أدلة ظاهرة في الكتاب والسنة. فالراجح أن الجن كذلك أن مصيرهم إلى الجنة. قال هما مصير الخلق من كل الورى، الضمير فيهما عائد على من؟ عائد على الجنة، على الجنة والنار، أي أن الجنة والنار هما مصير الخلق، مصير الخلق جميعا من كل الورى، أي من الإنس والجن والملائكة، فإنهم يكونون في الجنة والعصاة يكونون في النار. لذا قال فالنار دار من تعدى واشترى. إذن الآن فريق في الجنة وفريق في السعير، فالنار من الذي يدخلها؟ الذي يدخلها من تعدى حدود الله عز وجل أو استوى على الله عز وجل. تعدى إما أعلى أنواع التعدي وهو الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك، فهو جنس تعدي اعتداء على الله تبارك وتعالى في أعظم حق من حقوقه وهو الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وإما أن يكون التعدي ما دون ذلك من الكبائر أو ما دون الكبائر من الصغائر. فالذي يتعدى حدود الله عز وجل بالكفر والشرك والمعاصي يدخل النار، لكن هذا الدخول إن كان كفره كفرا أكبر مخرجا عن الملة يكون الدخول دخولا أبديا، وإن كانت من المعاصي فهذه مما يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لكن صفاة الموحدين لا يخلدون في النار بل يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين. لذا قال المؤلف: فالنار دار من تعدى وافترى. الافتراء على الله تبارك وتعالى منه التقول على الله عز وجل، منه الابتداع في دين الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فهذه بدعة ابتدعوها في دين الله عز وجل، فالمبتدع كذلك يدخل النار. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم يطردون عند الميزان. قال: ليختلجن أناس من أمتي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم رجعوا عن دينهم القهورا. فهؤلاء من المفترين فيدخلون النار، وهم ممن كذب على الله عز وجل. الله تعالى يقول يوم القيامة: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذه كما يقول ابن عباس في أهل البدع والأهواء. قال: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. ومن عصى بذنبه يعني مسلم عفى الله تبارك وتعالى بالذنوب. هذه الذنوب إما أن تكون صغائر أو كبائر. ومن عصى بذنبه لم يخلد، فالصغائر تكفر بالمكفرات التي جعلها الله تبارك وتعالى رحمة لنا. الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إن اجتنبت الكبائر. فهذه المكفرات: الوضوء، إذا توضأ المرء فغسل يديه خرجت كل خطيئة زلتها بيديه، فإن تمضمض واستنثر خرجت كل خطيئة زلتها بفمه أو بأنفه، فإن غسل وجهه وهكذا سائر الأعضاء. هذه كفارات رزقنا بها الحق تبارك وتعالى. فالذي يعطي بالصغائر جعل الله تبارك وتعالى لها هذه الكفارات: الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. لكن الخوارج والمعتزلة خالفوا في هذا الأصل، فقالوا إن المؤمن إذا دخل النار أو إذا مات مرتكبا للكبائر فإنه يخلد في النار. الخوارج كفروه بالكبائر، ولذا نرى ما فعلوا حيث استحلوا دماء المسلمين وأموال المسلمين وفعلوا ما فعلوا بهم، وهذا ما رأيناه على أيدي الدواعش، لا كثرهم الله. وأما المعتزلة قالوا هو في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. أما في الآخرة فإنهم جعلوه خالدا مخلدا في النار. فلذا ماذا يقول المؤلف؟ يقول: ومن عصى بذنبه لم يخلد. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الذي يموت عاصيا لله تبارك وتعالى يدخل النار، لكنه لا يدخلها، يدخل النار إن شاء، لأن الله تعالى قال: ويعذب المنافقين إن شاء، إن شاء الله تبارك وتعالى يدخل لكنه لا يخلد فيها. قال: لم الذي وإن دخلها، يعني وإن دخل إلى النار إلا أنه لا يخلد فيها. ثم ماذا قال؟ قال: يا بوار المعتد، وإن دخلها، يا بوار يعني يا هلاك ودمار وقلية المعتدي. من هو المعتدي؟ هو الذي عصى الله تبارك وتعالى ووقع في الكبائر أو أصر على الصغائر حتى مات، فيا بواره يا هلاكه فإنه سيدخل إلى النار. وقيل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقيل قد يكون المعتدي هو الخارجي أو المعتزلي أو غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين يدخلون النار، والذين خالفوا هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة فكفروا المسلمين. فيقول: يا بوارهم ويا هلاكهم. قال: ومن عصى بذنبه لم يخلدي، وإن دخلها يا بوار المعتدي وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. الجنة في لغة العربي هي البستان، وسميت جنة لأنها تجن صاحبها، فإذا دخل فإنه لا يرى يستجن بها، فلذا سميت جنة. فجنة النعيم، والجنات جنة الفردوس وهي أعلى الجنان، وجنة النعيم وجنة عدن وجنة المأوى، كما جاء بالآيات في كتاب الله عز وجل. وجنة النعيم لا يقصد بها فقط يعني جنة النعيم، وإنما عموم الجنان المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى من الفردوس إلى عدن إلى المأوى. قال: وجنة النعيم للأبرار. إذن هي لمن؟ للأبرار، وهم الذين أطاعوا الله تبارك وتعالى، وهو جمع بار، وهو يعني البر هو اسم جامع لكل خير، لمعاني الخير بأجمعها. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وأهل الجنة أبرار ومقربين، لكنه هنا ما أراد بها هذا التقسيم، لكنه أراد الأبرار والمقربين، لكنه على التفصيل كما فصلها الله تبارك وتعالى في مواطن في سورة المطففين وفي غيرها من المواطن في كتاب الله تبارك وتعالى. مقربين وأصحاب يمين أبرار ومتقين. أما هنا أراد المؤلف الطائفتين، قال: وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، أي أن الكفار لا يدخلون الجنة. أين مصيرهم؟ مصيرهم النار، كما توعدهم الله تبارك وتعالى. النار عدة للكافرين، فالمؤلف رحمه الله يقول مصونة جنة النعيم مخصصة خالصة للأبرار ولا يدخل إليها الفجار لا يدخل إليها الكفار. قال واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. هذه من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم ردا على أهل الأهواء والبدع، وهي مسألة فناء الجنة والنار. أما الجنة فالإجماع منعقد من أهل العلم على بقائها وعدم فنائها، وأما النار فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الخلاف فيها لا يكاد يذكر، أي أنه خلاف يسير. أما الراجح من أقوال أهل العلم فهو بقاء الجنة والنار، وأنهما دائمتان وأنهما موجودتان الآن، فقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما ذهب في الإسراء والمعراج رأى حال أهل الجنة ورأى حال أهل النار، ورأى كذلك في الرؤيا، وقال تعالى عن النار أنها أعدت، يعني هيئت وجهدت فهي جاهزة للكافرين. وقال عن الجنة كما في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال واتقوا وأطيعوا الله ورسوله، أظن في وأطيعوا الله والرسول، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأعدت يعني هي وجهزت، والآيات في ذلك كثيرة. فإذا إجماع. أما النار فبقاؤها يدل عليه آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى عن النار خالدين فيها أبدا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقوله تعالى ولهم فيها عذاب مقيم، وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، وغير ذلك من المواطن التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها خلود النار. لذا قال المؤلف واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، ولم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا بمعنى لن، يعني أنها لن تتلف، يعني لن تنهى، لن يعني تتلف. قال فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين من غير ما شين غضب. فمادام الأمر هكذا المؤلف يقول نسأل الله، نطلب من الله، نتذلل لله تعالى بالدعاء، فنسأل الله النعيم، النعيم يعني الدخول إلى الجنة، جنة النعيم، فنسأل الله النعيم. ثم ماذا؟ والنظر، وهو أعلى نعيم الجنة. ما هو؟ النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى عيانا. قال والنظر لربنا من غير ما شيء من غبر، فنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة هو من أعلى نعيم الجنة، كما صرحت بذلك الآيات والأحاديث وأجمع أهل الأمة على ذلك، تواترت به الأحاديث، حتى عد بعض أهل العلم من خالف ذلك أنه كافر لمخالفته أو لإنكاره أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى فمنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنها قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وجيء. ومنها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم. وأما السنة فقد جاءت السنة بالأحاديث التي بلغت حد التواتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر أنكم ترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذه المسألة قد مرت بنا في غير ما موطن أظن وتكلمنا عنها. لذا قال: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا في غير ما شيء غبر، يعني نسأله النظر إلى ربنا تبارك وتعالى من غير ما شيء، يعني أن لا يسبق ذلك عذاب، يعني أن ندخل الجنة ابتداء لا انتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن لا تمسه النار، وأن يكون مع الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسنة ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. المؤلف رحمه الله: فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. النص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخبار ما تواتر أبو التابعين ومن بعدهم في ذلك. قال: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. فمسألة عدم رؤية الله تبارك وتعالى، هو من الذي قال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا بسبب معصيتهم. وكذلك الذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الحياة من المسلمين يخشى عليهم أن يعاقبوا من جنس ما اعتقدوه وقالوا به وتقولوا على الله تبارك وتعالى، يخشى عليهم أن يكونوا من الذين يحجبون عن الرؤية. ولذا قال المؤلف: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. والمكذب الذي كذب بهذه الأخبار المتواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وممن ينعمون بالنظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله.